إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، لما مات العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه شق ذلك على عبد الله بن عباس، لما كان للعباس من الشرف والفضل والكرم، وكان من سادات العرب. فقعد ابن عباس لموته، وقعد الناس لقعود ابن عباس، حتى أنهم تركوا عزاءه هيبة له. فأقبل أعرابي على ابن عباس، فلما علم بموت أبيه أنشد يقول له معزيا إياه: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فقام ابن عباس لها وقال: ما عزي أحد بمثلهما. فلما قام ابن عباس قام له الناس. الشاهد من الكلام أن الناس يقومون ويقعدون برؤسائه، وهذا أمر جبلي جعله الله تعالى في آدم وذريته. فالناس رؤساء وتابعون لهؤلاء الرؤساء، فالناس كبراء، ومن يتبع هؤلاء الكبراء، فالناس سادة وقادة، ومن يكون تابعا لهؤلاء السادة والقادة، هذا أمر جبلي في الناس لا يمكن أن ينفك عنه أحد من ولد آدم. وإذا أراد الله تعالى صلاح قوم أصلح كبراءهم، وإذا أراد فساد قوم أفسد كذلك كبراءهم، لأن متابعة رعية الرئيس أو متابعة رعية السيد والكبير له أمر جبلي، ولا يفهم من الكلام بالرئيس والكبير رئيس الدولة أو ملكها فحسب، وإنما الكلام في رؤساء القوم كلهم. كل قوم لهم كبير، سواء في أسرة أو في قرية أو في حي أو مجتمع أو محافظة أو في دولة، ولا يلزم أن يكون في ذلك رئيس واحد، بل قد يكون رؤساء متعددين وكبراء كثيرين. على كل حال، الناس تابعون لرؤسائهم، وأن هذا أمر جبلي الأحمق من الناس من يروم أن ينفك عن ذلك الأمر الجبلي، فمن الناس من يقصد الأنفة وعدم المتابعة، وهذا مسكين لا يدري أنه تابع شاء أم أبى، ولا يدري هذا المسكين الذي عادة يطلب الرئاسة بنفسه لا يعلم أنه لا يمكن أن يكون رئيسا في الناس حتى يكون مرؤوسا، ولا يمكن أن يكون متبوعا حتى يكون تابعا، فلا يمكن أن يكون قائدا لجيش حتى يكون جنديا فيه. على كل حال، الشاهد من الكلام أن الله تعالى جعل لهؤلاء الخلق الكثيرين جدا، هذه المليارات والملايين من البشر، جعل لهم أفرادا معدودين يكونون كبراء لهم، والناس تابعون لهؤلاء الكبراء سواء في الخير أو الشر، أمر جبلي لا يستطيع أحد أن ينفك عنه. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا في أئمة الخير، وقال في أئمة الشر: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهذا في إمامة الشر، فهناك أئمة للخير وهناك أئمة للشر، هناك كبراء في الخير وهناك كبراء في الشر، هناك قادة يقودون الناس إلى الخير وهناك قادة يقودون الناس إلى الشر، وأنت بين القيادتين تابع، وأنت بين القيادتين تابع لا محالة، لا بد أن تكون تابعا لأحد القيادتين، إما أن تكون تابعا لأئمة الخير والهدى، وإما أن تكون تابعا لأئمة الشر والضلال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة، والحديث أصله في الصحيحين، قال: قريش أئمة الناس، قال: قريش أئمة العرب في الخير والشر، قال: قريش أئمة العرب في الخير والشر، قال: أبرارها أئمة لأبرارها، وفجارها أئمة لفجارها. فالناس تابعون لقادتهم وكبرائهم في الخير والشر، هذا أمر جبلي لا يمكن لأحد منا فك عنه. وأكرر وأقول أن من حمق الناس الذين يأنفون عن الاتباع، من حمق الناس من يأنف عن الاتباع، يروم بذلك القيادة ويقصد السيادة، وهو مسكين جاهل وله حظ من الغباوة، لأنه لا يدري أنه تابع شاء أم أبى، ولا يدري أنه لا يمكن أن يكون قائدا سيدا حتى يكون منقادا، كما قال القائل: من لم يقد ويدس في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا، أي أن هذا القائد الذي صار قائدا للجيش لم يكن قائدا للجيش حتى كان بين الصفوف عسكريا أو جنديا، وهذا الذي يروم قيادة الجيش لا يمكن أن يكون قائدا له حتى يكون في غمار العسكر والجند، يدخل في أنفه هذا الدخان أو هذا الرهج الذي يخرج في أثناء مشي العسكر ونحوه. على كل حال، الناس تابعون لقادتهم وأكابرهم، وإذا أراد الله تعالى الهدى لعبد جعل له قائدا من قادة الخير، وبصره بإمام من أئمة الهدى يهتدي به ويقتدي به، وإذا أراد الله تعالى بعبد شرا جعل له إماما وقائدا في الشر والضلال يهتدي به ويقتدي به. والناس ليس لهم حجة على الله في ذلك، والناس ليس لهم حجة على الله في ذلك، فأنت مأجور أو مأزور في متابعتك، فأنت مأجور أو مأزور في متابعتك، فمن زعم أنه يلقي بأمره إلى سيده أو كبيره زعما منه أنه لا يحاسبه الله جل وعلا، فهذا جاهل لا يعرف حقيقة الأمر، فأنت مأزور أو مأجور. فإن اتبعت أهل الهدى كنت مأجورا تبعا لهداهم، وإن اتبعت أئمة الضلال كنت مأزورا تبعا لضلالهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها. فهذا أصل من أصول المسلمين، فأجر من عمل بالمتابعة ووزر من عمل بالمتابعة أمر حقيقي ثابت على كل تابع مع كل متبوع. فإنه جاهل بالله تعالى من ظن أنه ما دام تابعا فإنه يلقي بأمره على كبيره أو سيده أو شيخه أو إمامه أو من يثق به أو من يعتبره، هذا جهل بآيات الله تعالى. فأنت إما مأجور بمتابعتك وإما مأزور بمتابعتك، وليس لأحد على الله حجة بعد الرسل، فقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل ليقتدي بهم الناس، وليعلم الناس من يقتدى به ويهتدى به، ومن يجتنب ويهجر ويباعد عنه. وقد قال الله تعالى: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال جل وعلا: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تشعرون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تبين أن المتبوع هو في ميزان تابعه، أن المتبوع له من الوزر وهو مؤاخذ على ما عمل اقتداء بسيده وكبيره وشيخه وإمامه، فلا حجة لأحد عند الله جل في علاه. فجاهل من ظن أنه يلقي بأمره إلى من تبعه ظنا منه أن الله تعالى لا يؤاخذ إلا الكبار، لا يؤاخذ إلا الأئمة، لا يؤاخذ إلا السادة، بل الناس سادة وهؤلاء قليل جدا في الناس، ثم الناس وسائر وجميع ولد آدم تابعون لهؤلاء السادة والقادة. والله تعالى أرسل إليك الأنبياء وأنزل إليك الكتب وبين لك أهل الهدى وبين لك أهل الضلال، ويجب عليك أنك تتبع منهم من كان على الحق والهدى بمقتضى الكتاب والسنة وبمقتضى الحكمة التي ركبها الله تعالى فيك، وعليك أن تجتنب أهل الضلال وأهل الشر الذين بينهم الله تعالى وبين أوصافهم وأصنافهم في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما جاء عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما ركب فيك من الإدراك والفهم. فلا حجة للناس على الله تعالى بعدما بين ووضح رب العالمين. نعم، رؤساء الخير أعلى قدرا من أتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد اجتهدوا وصبروا وأيقنوا وثبتوا وصابروا حتى صاروا أئمة للناس بفضل الله تعالى، فهم في الأجر أعلى أجرا بلا شك. وكذلك سادة الناس في الشر هم أشد منهم عذابا يوم القيامة، لما كانوا يفتنون الناس ويصدون عن سبيل الله جل وعلا. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم، الرؤساء في الخير والشر أعلى قدرا من أتباعهم، إلا أن أتباع أهل الخير معهم وأتباع أهل الشر معهم، ولا حجة لأحد على الله تعالى بعد الرسل. واعلموا أن الأمر خطير، وأن خطورة الأمر وأن شدة فتنته تكون في أن كل داع أو كل رئيس وكبير يدعو إلى فكرته ورأيه ومذهبه، وأنت تكون بين الدعاوى تنظر إلى هذا وتسمع وتنظر إلى هذا وتسمع. فعليك أن تتقي الله وتطلب منه الهدى، ولا تركن إلى نفسك طرفة عين، فإن الأمر شديد والفتنة كبيرة. وهو كون الرئيس وكون الكبير وكون كل صاحب فكرة واعتقاد يدعو الناس إلى اعتقاده، فتكمن الفتنة وتكمن الخطورة في كون التابعين ينظرون إلى هذه الدعاوى فربما احتاروا. بل كم من رجل يزعم أنه يترك الحق لمجرد أن صاحب الحق يدعو الناس أنه على الحق، فيقول: ما شأنك؟ الجميع يدعون أنهم على الحق. يا أخي، هذا من شأن الاعتقاد والمذاهب. جميع من اعتقد اعتقادا وكل من تبنى مذهبا فإنه من شأنه أن يدعو الناس إليه. هذا أمر جبلي فطري دل عليه الكتاب والسنة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو الناس إليه. قال: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو الناس إليها. قال: إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبل. قال رحمه الله تعالى: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو الناس إليها. إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبل. فهذا أمر جبلي، فكل كبير صاحب فكرة فمن شأنه أن يدعو الناس إليها، فتكمن خطورة هذا الأمر في كون كل كبير وكل زعيم له فكرة يدعو الناس إليها، فيكون المتبوعون حيارى بين دعاوى الناس. فيجب عليك أن تميز أهل الحق من أهل الباطل، وأن تعتصم بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، حتى تعتصم بكل ما عصم الله تعالى به الصالحين والأولياء من هذه الدعاوى التي هي قديمة في الناس. قال الله جل وعلا مقررا هذا الأمر العظيم، قال: عن الكافرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالرؤساء يدعون إلى ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، بل فرعون وهو رأس الضلال والشر يدعو الناس إلى فكرته ومذهبه، فيقول رب العالمين عنه لعنه الله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والآيات في هذا كثيرة، وقد ذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم مع النمرود فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. من شأن كل صاحب مخالفة أن يدعو الناس إلى مخالفته، فلا تنتظر من أحد أن يقول أنا على الباطل، فلا تنتظر من أحد أن يقول أنا من المخالفين، هذا من الحماقة بمكان. ولا تصد عن سبيل الله تعالى لمجرد أن صاحب الحق وأهل السنة والجماعة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، أو نحن على الحق، أو نحن الصادقون. فكثير من الناس يأبى أن يقبل ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه أهل الحق لمجرد أنهم يقولون أنهم أهل السنة والجماعة، ولمجرد أنهم يقولون أننا أهل الحق، فيقول كل داع يقول أنا على الحق، ويقول جميعكم تقولون أنا على السنة. نعم، كل هذا شأن الناس، وهذا من سمات العقائد والمذاهب أصلا. فمن سمات العقائد والمذاهب أن كل صاحب مذهب يدعو الناس إليه ويقول أنه على الحق، ويقول أنه هو المقتدى به، وأنه هو الذي ينبغي أن يتبعه الناس. هذه من سمات العقائد، وهذه جبلة في الناس. وأنت تابع لأحد لا محالة على ما ذكرناه في أول الكلام، فانظر من تتبع وانظر بمن تقتدي، فأنت تابع وأنت مقتدي شئت أم أبيت. وكذلك كل من يدعو إلى أمره فإنه يزعم أنه على الحق، وإنه يدعو الناس إلى ما يراه أنه صواب. وعليك أن تعتصم بالكتاب والسنة، وتنظر في سيمات أهل الحق، وتنظر في سيمات أهل الهدى، وتنظر فيما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم وأن يؤتم بهم. فلا حجة لك بعد ذلك، فلا حجة لك بعد ذلك، فإن الأمر خطير، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه أبواق الدعاوى الباطلة، وكثر فيه نوافذ الشر والعياذ بالله، فصار الناس أكثر حيرة مما مضى. فعليك أن تعتصم بالكتاب والسنة، وعليك أن تتأسى بمن تأسى به الصالحون، عليك أن تتأسى بما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتأسى، عليك أن تعتصم بذلك، فإنه ليس لك حجة على الله. فالناس تابع ومتبوع، فالناس قائد ومنقاد، الناس تابع ومتبوع وقائد ومنقاد وكبير، وسائر الناس تابع لأكابرهم. اعلموا هذا، فانظر من كبيرك، فانظر من قائدك، فانظر من سيدك الذي تهتدي وتقتدي وتأتم به، فإنك مؤتم وتابع ومنقاد شئت أم أبيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لم يترك رب العالمين الناس هملًا في هذا الأمر العظيم، بل أمرهم بالاقتداء بأناس معينين قد عينهم بأسمائهم، وعينهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك وصف أناسا بأوصاف على الناس أن يقتدوا بهؤلاء المعينين، وكذلك يقتدوا بمن جاء بعدهم ممن وصفوا بهذه الأوصاف. قال الله تعالى في الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. فأعظم الناس قدوة للناس هم الأنبياء، فعلى الناس أن يتخذوا الأنبياء قادة وأئمة، وينظروا في سيرهم، وأن يقرأوا كتاب الله تعالى ويتفكروا فيما هم عليه من المنهج، وأن ينظروا في سيرهم وأيامهم، فإنهم أئمة الناس في الخير وأئمة الناس إلى الله جل في علاه. وخيرهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وإن تطيعوه تهتدوا. فهؤلاء قادة الناس الذين أمر الله تعالى الناس بالاقتداء بهم والائتمام بهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأناس معينين، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلفاء الأربعة الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي: ليهنك العلم أبا المنذر. وأمره ربه أن يقرأ القرآن عليه، وذكر أصحابا كثيرين، فقال معاذ: أعلم الناس بالحلال والحرام. وقال: وأفردهم زيد. والكلام في ذلك يكثر جدا في أعيان أئمة المسلمين الذين يقتدي بهم الناس. وذكر الله تعالى الصحابة بصفة عامة، وأنهم قادة الناس وأئمتهم، وأنه من تبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن الله تعالى جعلهم ميزانا للناس في الاقتداء والائتمام. فقال جل وعلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يصدق على كل واحد منهم، فمن تبع الواحد منهم واقتدى به كان ممن رضي الله عنه ورضي عن الله جل وعلا. إخوة الإسلام، هؤلاء القادة الذين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ولكن مع الأسف فقد فرغت القدوة، وصار الناس إما أن يأتموا وأن يقتدوا بلاعب قرة أو بممثل مشهور أو بواحد من النخبة من العلمانيين من أصحاب الأبواق الفضائية ونحو ذلك ممن يحسنون الكلام، أو يقتدون بفسقة العلماء ممن لهم صيت وشهرة أو له لسان بليغ ونحو ذلك، وجعلوا هؤلاء أئمة لهم، وأعرضوا عن السادة بحق والأئمة الذين ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا بهؤلاء، فإن القدوة بهم فيها النجاة وفيها الاعتصام، فلا حجة لأحد بعد هذا الطراز وبعد هذا الجيل الفريد وبعد الرعيل الأول من هذه الأمة المباركة. عليكم بالاقتداء بهم جملة وأفرادا في العقائد والمعاملات والأخلاق، فلا قدوة لأحد من لم يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البرية بعد الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك العلماء الذين تابعوا هؤلاء الصحابة الكرام. لهم علامات وسيمات عليك أن تنظر فيها، وهؤلاء هم السادة بعد الصحابة، وعلى المسلمين أن يقتدوا بهؤلاء السادة. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الذين أتموا كلمات الله، الذين أخذوا بمجامع الكتاب والسنة وأقاموا على ذلك بالدعوة وصابروا ودعوا الناس إلى الكتاب والسنة وما أمرهم الله تعالى به، ثم بعد ذلك هم من أهل العدل، لا يظلمون أحدا بل يضعون كل شيء في موضعه، من أهل الحكمة، ينظرون فيما يصلح الناس ويأمرون به، وما يعود على الناس من الفساد فيعرضون عنه، ومع ذلك هم من أهل العدالة، ليسوا فاسقين، ولا يظهر عليهم علامات الفسق، ولا يظهر عليهم علامات الانحراف، ولا يظهر عليهم علامات الشر، بل هم قد ظهرت عدالتهم وظهرت مروءتهم في الناس، فهم أهل الكتاب والسنة، وهم الذين يدعون الناس إلى الحق ويدعون الناس إلى العدل، معرضين عن الشر ومعرضين عن الظلم، ومع ذلك مجتنبين لكل ما يعود عليهم بنقص مروءتهم. الذين صبروا على ما أوذوا فيه، صبروا على الدعوة إلى الله جل في علاه، وكانوا موقنين بآيات الله، ويعلمون أنها الحق وأنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. هذه سمات هؤلاء الصالحين الذين يقتدى بهم، الذين هم أئمة الناس. قال جل في علاه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فإبراهيم ابتلي قبل أن يجعله الله تعالى إماما، ابتلي بالأمر والنهي، ابتلي بما سنه الله تعالى له وبما شرعه له، فلما أقام إبراهيم على هذا الشرع جعله للناس إماما، وبين له أنه لا يمكن أن ينال هذا العهد ظالم، ولا يناله من كان منحرفا. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا من الذي تقتدون به، وانظروا من الذي تهتدون به، وانظروا من الذي يكون إماما لكم إلى الله جل في علاه. وعلى كل حال، نصيحة ابن مسعود الذي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما رضي ابن مسعود لهم، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عليك بالاستنان بأبي بكر وعمر وعلي وعثمان، عليك بالاستنان بمالك والشافعي وأحمد بن حنبل، عليك أن تستن بشيخ الإسلام ابن تيمية، عليك أن تستن بمشايخ مشايخنا ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمة الله عليهم، وأبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي وغيرهم من أئمة المصريين، كعبد الرزاق عفيفي ومحمد خليل هراس، وكذلك غيرهم من أئمة المسلمين من المصريين، حتى لا يقع في نفس أحد أننا نميل إلى جنب أو نحن إقليميون، لا والله، بل ندور مع الحق حيث دار، في مصر أو في خارج مصر، في كل مكان أهل الحق هم السادة والقادة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عليك بالائتمام بأئمة المسلمين ممن عرفت عدالته ومات والناس رادون عنه وعرفت إمامته، فاقتدي بهؤلاء وأريح نفسك، فأنت مقتد وأنت تابع وأنت مأموم شئت أم أبيت، فالناس تابع ومتبوع، قائد ومنقاد. فانظر في أمرك، فإن الأمر جد خطير، الأمر شديد، فعليك أن تأخذ بمجامع هذا الأمر، وأن تنظر من الآن من الذي تقتدي به، ومن الذي تنظر في كلامه، ومن الذي تسمع له، انظر في هذا الأمر، وإلا فليس لك حجة على الله بعد الرسل. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقني وإياكم للخير حيثما كان، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يكثر من أئمة الهدى، وأن يكثر من علماء أهل السنة والجماعة، لا حرمنا الله منهم، أن يكثرهم وأن يخلفهم في أعقابهم. نسأله سبحانه أن يقلل أهل الشر وأن يمحيهم. نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد للخير، وأن يجعل لهم بطانة صالحة تأخذ بنواصيهم إلى البر والهدى وما فيه الصلاح للبلاد والعباد. نسأله سبحانه أن يمكن لأهل الخير في هذه البلاد، أن يمكن لأئمة الهدى والسنة في هذه البلاد، وأن يبصر الناس بأئمتهم، وأن يهديهم للقادة السادة الذين هم حق وأهل لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.